الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في قواعد الأحكام. انتهينا في اللقاء السابق بالأمس من فصل في التمييز بين الصغائر والكبائر، ونبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى الفائدة من معرفة الصغائر من الكبائر. ولا شك أن جميع الذنوب ينبغي للمسلم الاحتراز منها والابتعاد عنها، ولكن هناك فرق بين الكبيرة أو هناك فرقا بين الكبيرة والصغيرة، وفي شؤمها وفي عقابها في الدنيا والآخرة. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتعرف على ما حرم الله من صغائر الذنوب وكبائرها ليجتهد باجتنابها، وليحرص على أن يكون بعيدا عنها بقدر ما يستطيع. وهذا ما أشار إليه كتاب الله في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والجهاد يبدأ بجهاد النفس عن محظورات الشرع وجهادها على الالتزام بالطاعات، ثم الجهاد بأنواعه المعروفة. وبعد ذلك هنا سيذكر فائدة تتعلق بهذا الموضوع، وأيضا هناك بعض ما يتعلق به. قال: فائدة إن قيل، فنحن عرفنا ومعلوم أن الكذب من الكبائر كما ورد في الحديث الصحيح. فيقول الشيخ: إن قيل الكذب الذي لا يضر ولا ينفع يعتبر صغيرة، هكذا يقول أو يقول على لسان من يقول، فما تقولون في من قذف محصنا قذفا لا يسمعه أحد إلا الله، إلى الله تعالى والحفظة. القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف المؤمنين، القذف هو يعني نسبة المسلم إلى الفاحشة، لا شك أنه كبير من الكبائر، ورد النص فيه يعني من الكبائر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإذا فعل ذلك أو قال ذلك بينه وبين نفسه، يعني قال في نفسه أو تكلم بين لا يسمعه إلا الله والحفظة، وقال إن فلانا أو فلانا فيها كذا أو تزني أو زاني أو زاني، فهل يعتبر قذفا؟ هذا سؤال. يقول: لا يسمعه أحد إلا الله تعالى والحفظة، مع أنه لم يواجه به المقتول، ما قال له وهو يسمعه، ولم يقتبه به عند الناس. صدر هذا القول الذي يعتبر قذفا يعني في حقيقته، لكن لم يسمعه أحد من الناس ولم يسمعه صاحبه أو المكلوف، هل يكون قذفه كبيرة موجبة للحد مع خلوه من مفسدة الأذى وتكلف المصالح والمفاسد؟ والكبائر والذنوب ما حرمت إلا لما فيها من المفاسد، والقذف مفسدته معلومة، يعني إلحاق الأذى بالمقذوف وإشاعة الفاحشة بين الناس وعرضه وإجهاض عرضه إلى آخره. لكن ما دام بين الإنسان وبين نفسه ما سمعه أحد، إذا هذه المفسدة منفية، فهل يعتبر أيضا قذفا؟ يقول الشيخ: قلنا الظاهر أنه ليس بكبيرة موجبة للحد. الظاهر في هذا أن هذا الفعل أو هذا القول ليس بكبيرة موجبة للحد، ومن هناك قال في حد الكبيرة، كثير من أهل العلم حدوها بأنها ما يعني كل ذنب علم أن مفسدته أو كل ذنب وجب فيه أو ورد فيه وعيد أو لاعن أو حد، والقذف قد ورد فيه أنه ورد فيه الحد، فهذا هل يجب فيه الحد؟ قال لا، ما دام أنه لم يسمعه أحد ولم يسمعه المطلوب يعني الذي ورد عليه، إذن فهذا لا يعني لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لوجوب الحد، إذن فليس بكبيرة لانتفاء المفسدة، يعني ما انتهك عرضه ولا هو يعني حق له أو عليه أذن في نفسه لأنه ما سمعه ولم يسمعه غيره. قال ولا يعاقب في الآخرة عقاب المجاهد لذلك في وجه مخذوف أو في ملأ من الناس، فلا يعتبر كبيرة ولا يعاقب عقاب من ارتكب هذه الكبيرة، بل يعاقب عقاب الكاذبين المصرين على الكذب، لا يخرج ولا يبرأ من العقاب، لأنه وإن قال في نفسه ولم يسمعه أحد وقال في نفسه، يعني إذن هذا زور زورا على شخص صحيح ما سمعه أحد ولا سمعه المخطوب، لكن لماذا يقول وهو ليس له عنده بينة ولم يعلم ذلك؟ فإذا فقد آذى هذا المسلم أذى وإن كان لم يبلغه ولم يسمعه إلا أنه قال فيه زورا وكذبا، فيعاقب عقاب الكذابين. واستشهد ببيت شعر على أساس ما أنه فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك يعني من خلفك لم يقل، فشبهه بالذي لم يقل يعني لم يتكلم به لانتفاء ضرره وأذيه. ثم يأتي على سؤال آخر صفة أخرى، فإن قيل إذا اغتابه بالغدب لم يتأذى المخذوف بغيبته، إذا اغتابه بالغدب يعني قال فلان فيه أنه ظالم أو ضعيف وهو لم يسمع، يقول لم يتأذى المخذوف وهو غائب في غيبته، فلما أوجبتم الحد مع انتفاء مفسدة الأذى؟ هذا سؤال سيأتي الجواب عليه، السؤال يعني حقيقة غير يعني سليم أو غير يعني غير مطابق للواقع، كيف لم يتأذى المخذوف مع غيبته؟ يقول الشيخ قلنا يجب الحد في هذه الحالة إذا قذفه وهو لم يسمعه، لكن هذا القذف كان في ملأ من الناس أو كان عند الناس، يقول يلزمه الحد. والسائل الذي يسأل يقول كيف تلزمون عليه توجبون عليه الحد وهو لم يسمع حتى يتأذى المخذوف، ما سمع حتى أنه يتأذى، أنه يتأذى إذا سمع سبا جسما مقذفا متى ما يسمعه فما تأذى. قال لا، يقول أوجبنا الحد أو أوجب الشرع الحد لأن ذلك لو بلغه لكان أشد عليه من القذف في الخلوة، يعني قذف الخول وما سمعه أحد وهو لم يسمعه، لكن ما دام بين الناس لو سمعه لو عرفه كان أشد عليه من القذف في الخلوة، ولأنه إذا قذفه على ملأ من الناس تحصل مفسدة كبيرة. يقول لأنه لو قذفه على ملأ من الناس احتقروه بذلك، عرفوا قالوا الله فلان فيه كما احتقروه بذلك وزهدوا في معاملته ومواصلته، وربما أشاعوا ذلك إلى أن يبلغه، وليس كذلك قذفه في الخلوة، والإنسان يكره بقدره أن يهتك عرضه في غيبته. وأما قذفه في الخلوة فلا فرق بين إجرائه على لسانه يتكلم به وبين إجرائه على قلبه. من هذا الكلام نعلم أن مثلا القذف من الكبائر لا شك، نعلم أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وكذلك قذف المؤمنين المحصنين يعني الأعفاء هذا من الكبائر كما ورد فيه النص، لكن صوره متعددة. فإن كان في ملأ من الناس أو بين الشخص وبين الشخص ذاته وواجهه بذلك ثم يعني طلب حقه منه سواء في القضاء أو ديانة، فهذا يعتبر قذفا إذا صح وثبت بالبينة الشرعية أو بالإقرار فإنه يجب فيه الحد، وهو كبيرة من الكبائر لأن المفسدة تتحقق وهي أذى المخذوف وإشاعة الفاحشة بالذين آمنوا. وإن كان بين الإنسان وبين نفسه ولم يسمعه أحد ولم يسمعه المخذوف فهذا لا يعتبر كبيرة لأنه لم يقام عليه الحد ولا يقام عليه الحد، ولكنه في نفس الوقت يعتبر كذبا وزورا يعاقب عليه كالتقاب من ارتكب أو قال الكذب. ومن قذف شخصا في غيبته بين الناس فهذا أيضا إذا ثبت عليه شهد عليه الشهود لأنه قال ذلك ولو كان الشخص غائب فإنه أيضا يعتبر كبيرة ويقام عليه الحد فيها، وتترتب عليه كل ما تترتب على هذه الكبيرة من العقوبات. أما في الخلوة فلا فرق بين إجرائه على لسانه وبين أن يقوله بالفعل. هنا نلتمس طبعا التقدم الصريح بين على ملأ من الناس أو مواجهة الشخص هذا أمره معلوم، لكن بينه وبين نفسه عندما يحدث نفسه أو يقول بنفسه عن فلان من الناس أنه فيه كذا ويعتقد ذلك ويتكلم به مع نفسه، لماذا؟ هذا من سوء الظن بالناس. يعني هو لو لم يعرف عنه، لو إذا قال عنه شيئا هو لا يعرفه أو ظن به سوءا، هذا من سوء الظن بالناس، هذا لا ينبغي له أن يفعله ولا يجوز بأي حال من الأحوال، وقد ارتكب إثما يعاقب عليه لكن ليس بكبيرة من الكبائر. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى. يا أخوان هذه المسألة يعني هذا فيه تنبيه إلى شيء يعني آخر وأعم من ذلك، وهو حسن الظن بالناس وسوء الظن بالناس. يعني ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه، يعني لا يظن بالناس سوءا. وحتى لو رأى شبهة في مسلم، رأى شبهة يعني واعتبر يعني شبهة من الشبه، ينبغي أن يحسن الظن به ويتلمس له العذر ولا يقول في نفسه، لأنه لو قالها في نفسه ربما رسخت في نفسه فاحتاج أو ربما يدفعه ذلك إلى أن ينطق بها بين الناس ويتكلم بها. فلا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه المسلمين ويبتعد عن ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن فعل ذلك فلا شك أنه قد ارتكب إثما وزورا، أنه اتهم شخصا ليس لديه عليه بينة وإن لم ينقل ذلك إلى الناس. انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب. قال فصل في من ارتكب كبيرة، يعني فعل فعلا هو كبيرة من الكبائر في ظنه، يعني فعل هذه الكبيرة أو هذا الجرم أو هذا الذنب ويرى ويعتقد أنه كبيرة وفعله ويعتقد ذلك، يتصورها بصورة الكبائر ويعرف أنها أو يتصورها أنها من الكبائر وهي ليست في الباطن كذلك، يعني فعل فعلا من هي مما هو كبائر كالزنا والسرقة وقتل النفس يعني، وهو يظن أنه فعلا كبيرة، يعني يرى أنه يعني سيأتي التفصيل، وهو وفي الحقيقة ليس بذلك، فما حكمه؟ قال فإن قيل لو أن إنسانا قتل رجلا يعتقد أنه هذا المقتول أنه معصوم هكذا ربما لسبب من المال كذا قتله وهو يعتقد أنه معصوم، بعض الناس عنده نوع من العدوان يعني أو لسبب أو لآخر فهو يظن أنه معصوم الدم هذا المقتول وقتل، لما يعتقد أنه في هذه الحالة صورتها صورة أنه قتل مسلما متعمدا فقاصدا قتله وهو يعلم أنه معصوم الدم ولكن قتل، يقول فظهر أن هذا المقتول يستحق دمه، أنه يستحق دمه، ظهر أن الذي قتل مستحق الدم يعني هو مهدر الدم، الصورة واضحة يعني قتل وهو يعتقد أنه قتل عمدا عدوانا ظلما ثم ظهر أن المقتول يستحق القتل، أو وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية يعتقد أنه زان بها وأنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته في لمن الجرس، او اكل مالا يعتقده اليتيم يعني مال يتيم هو يظن انه او يعتقد انه هذا مال يتيم ياكله ما عنده مش يعني فيه اشكال، ثم تبين انه ملكه، او شهد بالزور في ظنه يعني شهد الشهاده ويظن بل يعلم انها ليست صحيحه يقول في نفسه هذه ويعرف انها شهد على انه شهد شهاده كذب، ثم تبين ان ما يعني شهد به موافق للباطل للحقيقة، هو شاهد على شيء هو يظنه خطأ أو غلط أو ليس بصحيح كذب زور، لكن تبين فيما بعد أن ما شهد به حقيقة هو لا يعلمه، قال أو حكم بالباطل يعني حكم بباطل إذا كان حاكم أو قاضي حكم بالباطل متعمدا أنه باطل وحكم به في ظنه ثم ظهر أنه حق، هذه الصور كلها يعني معكوسة، فعل فعلا يعتقد أنه كبيرة ويظن أنه يعني يعلم أنه كبيرة في نفسه وأقدم عليه على هذا التصور ثم ظهر أن ما فعله مباح أو مطابق للواقع، فما حكمه؟ هل يقال في الشرع هل يقال إن هذا يعني قاتل حقيقة يقام عليه يعني يقتص منه مثلا أو يعامل معاملة القاتل أو زان إذا زنى أو إذا ارتكب هذا أو يعني آكل أموال اليتيم يعني أنه مرتكب هذه الكبيرة أو لا، ما الحكم في حقه؟ قال هل يكون مرتكبا لكبيرة مع كونه لم تتحقق المفسدة؟ طبعا الكتاب هذا في قواعد الأحكام في مصالح الأنام في المصالح والمفاسد، وهذه الأشياء التي ذكرها الأفعال كلها مفاسد، وهو يعتقد أنها مفسدة وفعلها وهي مفسدة، والواقع أنها ليست بمفسدة بل مصلحة، لأن من يستحق القتل يقتل، ومن يعني والإنسان له أن يضع زوجته أو أمته، والإنسان يأكل من ماله، فهذا كله مباح، لكن هو يعتقد خلاف ذلك وفعله على هذا الاعتقاد، فهذا يكون مرتكبا للكبيرة. قال قلنا أما في الدنيا فتجري عليه أحكام الفاسقين، في الدنيا تجري عليه أحكام الفاسقة. لماذا؟ بمعنى أن هذا شخص وعرى احترف بنفسه أنه ارتكب فعلا قتل إنسان وهو يعتقد أنه معصوم الدم، ولو تبين أنه فيما بعد أنه ليس معصوم الدم، لكن نية هذا القاتل أنه كان يعني اتجه إلى فعله هو في الوقت نفسه الكبيرة، بمعنى أن لديه الجرأة على فعل الكبيرة. يقول ففي الدنيا تجري عليه أحكام الفاسقين، يعني طبعا من ارتكب كبيرة فهو فاسق، من ارتكب كبيرة فهو فاسق محكوم عليه بالفسق، وإن كان طبعا داخل دائرة المسلمين لكنه يفسق بالمعصية لجرأته على رب العالمين. هذا يعرف يعني أقدم على هذا الفعل وهو يعتقد أنه محرم وفعله وهو يعتقده محرم، فقد يعني تجرأ على الله سبحانه وتعالى وفعل ما حرمه عليه باعتقاده. قال فتسقط عدالته وترد شهادته وترد روايته وتبطل بذلك كل ولاية تشترط فيها العدالة، كل ولاية تشترط فيها العدالة لا يصح أن يتولاها، فإذا تبطل شهادته وتسقط عدالته في هذا بسبب هذا. لماذا؟ لأن في الحقيقة من فعله ذلك ما تحققت المفسدة لذلك الفعل، لأنه ما قتل معصوما ولا زنى بأجنبية ولا أكل مال يتيم، إنما فعل ذلك معتقدا هذا، ففعله معتقدا الحرمة دليل على جرأته على فعل المحرم، إذا فهو في ذاته عنده يعني الجرأة على فعل المحرم، وهذا هو السر في اشتراط العدالة أو في اشتراط كون العدل يعني ملازم للتقوى والمروءة، والتقوى تمنعه من فعل الفواحش وفعل الكبائر، فلكونه أقدم على ما يظنه ويعتقده محرما هذا دليل على أنه يمكنه منه أن يفعل أي محرم فتسقط عدالته. طبعا يبقى مسألة الحد إذا زنى، إذا كان يعتقد أن لا زنى، والقصاص في مسألة القتل هذا طبعا لا يقام عليه، لا يقام عليه حد في هذه الحالة، ولا يقتص، لأنه يقتص من ماذا؟ ولا يقتص منه، إنما يعني الجانب المعنوي فيه موجود، فتسقط عدالته ولا تقبل شهادته ولا روايته، ويعامل معاملة الفاسقين حتى يتوب. يقول الشيخ ولا تشترط، نعم، ولأن العدالة إنما شرطت في الشهادات والروايات والولايات لتحصيل الثقة بصدقه في إخباره وشهادته، ما اشترطت العدالة إلا لأن يعني حتى يظن ويغلب على ظن أنه ثقة فيما يشهد به، فلا يشهد بزور ولا يعني يرتكب ولا يعني يأتي يقول قولا ليس على مطابقا للواقع. قال نعم لتحصيل الثقة بصدقه في إخباره وشهادته وبأدائه الأمانة في ولايته، وقد انخرمت الثقة في ذلك كله بجرأته على ربه بارتكاب ما يعتقده كبيرة، بارتكاب ما يعتقده كبيرة، لأن الوازع عن الكذب في إخباره وشهادته وعن التقصير في ولايته إنما هو خوفه من الجرأة على ربه بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على صغيرة، فإذا حصلت جرأته على ما ذكرته سقطت الثقة بما يزعه عن الكذب في خبره وشهادته والنصح في ولايته. قد يقول قائل الحديث ورد أن من هم بسيئة فلم يعملها كتب له حسن، وهذا في الحقيقة في آخر الأمر تبين أنه ما عمل السيئة، لكن لا هذا لا ينطبق عليه، هذا هم بسيئة وعملها باعتقاده أنها سيئة، هم بسيئة وعملها اعتقادا منه أنها سيئة فلا يدخل في الحديث. قال وأما مفاسد الآخرة في هذه الصور التي ذكرها وعذابها فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكل مالا حراما، لأنه بالحقيقة ما زنى ولا قتل ولا أكل مال حرام بالحقيقة، لأن عذاب الآخرة مرتب على رتب المفاسد في الغالب، كما أن ثوابها مرتب على رتب المصالح في الغالب، ولا يتفاوتان بمجرد الطاعة ولا بمجرد المعصية مع قطع النظر عن رتب المصالح والمفاسد. يقول إذا نظرنا إلى حال هذا الرجل في الآخرة الله لا يعذبه عذاب من ارتكب هذه الكبائر لأنه ما ارتكبها، نعم لا بد له من عقوبة، يعني هو معاقب ومرتكب ذنبا، يعتبر مرتكب ذنب وعند الله وهي جرأته على ارتكاب الذنب، لكن ما حصل منه فعلا، إنما الجرأة حاصلة منه، فيمكن يعني احتمال أن يعذب، طبعا داخل تحت مشيئة الله أن يعذبه على هذه المعصية وهي جرأة ليست مجرد النية، والنية المقترنة بفعل نعم هو يعتقده محرم ولكنه ليس يعني صادف أنه ليس محرم فيعاقب على ذلك، يعني لأنه تجرأ على الله. قال ولو كان كذلك يعني أنه يعاقب معاقبة من ارتكب الجريمة لكان فعلا لكان أجر التصدق بتمرة كأجر التصدق ببدرة. شو لاحظ البدرة الكون من ايش اسمه او ببدرة هو ببدرة يعني من الطعام، والتمرة الواحد، فيقول هناك فرق بين من تصدق بالقليل ومن تصدق بالكثير عند الله سبحانه وتعالى، والقليل والكثير يا اخوان ايضا يتفاوت بتفاوت المأخوذ منه، فدرهم حديث ورد درهم قال بألف درهم، لأن واحد يعني يعطي درهم من درهمين يعني اعطى شطر ماله، وواحد يعطي 100,000 من 10 ملايين ولا من الماله كأنه يعني هذا، يعني الإنفاق وإن كان يعني بقدر ما عنده، وليس كله في رتبة ودرجة واحدة. كذلك المعاصي ليست في درجة واحدة في عقوباتها، فيقول لا يعني لو كان العقاب بمجرد المعصية مع كثرة قطع النظر عن الفائدة أو عن المفسدة لا كان أجل التصدق بثمرة كأجل التصدق ببدرة، ولكانت غيبة المؤمنين بنسبتهم إلى الكبائر كغيبتهم بنسبتهم إلى الصغائر، ولكان سب الأنبياء كسب الأولياء، وهذه كلها بينها فوارث. إذن فالعقوبة بالآخرة مرتبة على المفسدة وليست على مجرد المعصية. نعم. والظاهر يقول فالظاهر أن هذا لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة، لأن هذه الحقيقة ليست دائرة في الصغيرة، هي أقرب إلى الكبيرة، من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاكه الحرمة بل يعذب عذابا أعلى من عذاب الصغيرة متوسطا بين الكبيرة والصغيرة لجرأته على الله بما يعتقد أنه كبيرة. وهكذا ينبغي أن نعلم أن الكبائر يعني مهما كان سواء كان بالنية أو في العمل والاعتقاد أو في الفعل يعني المباشر كلها يعني شؤمها يعود إلى فاعلها وإلى من اعتقدها وفعل أنها كذلك، وينبغي للإنسان أن يتحرج ويحرص على البعد عنها بقدر ما يستطيع. ثم يأتي الشيخ ونحن الآن في كتاب قواعد ضوابط يعني في مصالح المفاسد، والأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر لاحظ تضبط يعني يجعلها ضابط يحددها يعرفها المؤمن المسلم يعرف ما هي الكبيرة، تضبط بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك. هذا كأنه ضابط جديد للكبيرة التي يشملها الصغيرة. هناك كما الله سبحانه وتعالى كما قلنا يعني ذكرنا هذه الآية أكثر من مرة وذكرها الشيخ، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا ما هي الكبائر التي يجب ولا بد من اجتنابها لتكفر الصغائر الباقي؟ كبائر ما تنهى. قال لك خذ عندك قاعدة وردت نصوص شرعية تحدد الكبائر ما هي من الكبائر، يعني عقوب الشرك بالله وعقوب الوالدين وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف والسحر، ومنها يعني تغيير منان الأرض كما ورد في الحديث، ومنها يعني قتل المحصنات الغافلات المؤمنات، ورد نصوص في ذكر الكبائر وهي على درجات أعلاها أو هو أشدها، ولا نقول أعلاها لأن يعني السيئات هذه دركات وليست درجات. فأشدها الكفر بالله، ويأتي بعده أهون منه ما ذكر بعده وهكذا. فيقول: من ظهر فيه وفي عمله يعني استصغار أو الجرأة على فعل ما يعتبر قريبا أو مثل أصغر الكبائر المنصوص عليها، فهذا الفعل الذي يفعله يعتبر كبير. وكل يعرف من الناس يعرف ماذا يفعل وما هي الصغيرة الكبيرة التي يقاس عليها. ثم يقول: ولم أقبل أحد من العلماء على ضابط لذلك، وقد ذكر هو هذا الضابط. انتقل إلى فصل آخر وهو مهم جدا في هذا الباب، فصل في الإصرار على الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. طيب، وهل تكفير الصغائر بمجرد يعني اجتناب الكبائر مطلقا أو مشروط بشرط؟ قال أهل العلم: مشروط، اجتناب الصغائر مشروط بشرط، وهو عدم الإصرار على الصغيرة. عدم الإصرار على الصغيرة. طيب، وما هو الإصرار على الصغيرة؟ ما حد الإصرار؟ متى يكون الإنسان يعتبر مصرا على فعل الصغيرة من الصغائر؟ قال: في حكم الإصرار على الصغائر، إن قيل: قد جعلتم الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة. وهذا صحيح عند أهل العلم، الإصرار على الصغيرة على الصغائر يعني قد يوصله إلى أنه يعني ارتكب ما يشعر بما بتهاون في دينه فيكون كمن ارتكب كبيرة. فما حد الإصرار؟ ما حد الإصرار؟ متى يكون الإنسان مصرا على الصغيرة، يعتبر مصرا عليها؟ أيثبت بمرتين أم بأكثر من ذلك؟ هذا كلام لأهل العلم فيه، متى يكون الإنسان مصرا على الفعل أو على الصغيرة؟ يقول الشيخ: قلنا إذا تكررت منه الصغيرة تكرارا أو تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه، يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك، ردت شهادته وروايته بذلك. هذا واحد. الصغيرة وهي ما دون ما ذكر من الكبائر، إذا فعلها الإنسان مرة أو مرتين أو في السنة مرة أو كذا إلى آخره، خطأ وزلة تحصل منه واستغفر الله وتاب ولو عاد، هذا ما يعتبر مصرا عليها. لكن لو فعلها ثم عادها وعرف من شأنه وحاله أنه مستهين بها وأنه يستحلها، لا يستحلها، لا يراها حلالا يعني بتأويل أو بفتوى أو برأي فقهي قيل له، لا، يقول: لا أنا ما يعني، وليش تحرموا هذا؟ بعض الناس مع كل أدب، مثل الله لهم العافية، يعني مع كل يعني كثير، وخاصة في زماننا كثر كثيرا، كيف تحرمون هذا؟ هذا يعني مخالف لعادات الناس وتقاليدهم، هذا يؤثر على المجتمع، هذا فيه يعني حجر لعقول لتصرفات الناس، هذا فيه رجوع بالناس إلى الوراء إلى آخره. يقولون عن أحكام منصوص عليها ومنهي عنها وإن كانت لا تصل إلى درجة الكبائر، لكن بعض الناس يستهين بها ويكون وموقفه منها موقف المستهتر، فهذا ما حكمه؟ هذا ليس في داخل في حكم من يعني حصلت منه زلة فيغفرها الله له، لا، هذا يحتاج إلى توبة. يعني هذا ما يعني ما يقال فيه أنه اجتنب الكبائر وحصلت منه الزلة، يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم شوف لاحظ اللمم إشارة إلى أنه يلم به مرة أو كذا، يعني من غير قصد إلى الاستهتار والاستهزاء والاستهانة بهذا الدين. فمن فعل الصغيرة، تعرفنا ما هي الصغيرة ما عدا الكبائر المضبوطة المعروفة منكم سبعة، من فعلها مستهترا مستهزئا أو مصرا يعني غير مبالغ مع عدم المبالاة، فهذا يخشى عليه أن يكون، بل هو فعلا قد وصل إلى درجة مرتكب الكبيرة. ومن فعل شيئا من هذه الصغائر التي يعني نهي عنها نهى الله عنها غفلة عنه، غفلة تأتينا هناك أسباب يعني الوقوع في الخطايا والسيئات، غفلة منه أو يعني غلبت شهوة لماد أو لذة أو كذا في وقت من الأوقات، هو يعرف أنه مرتكب محرم لكن يسأل الله منه أن يعفو عنه أو كذا، هذا لا يعتبر مصرا. المصر من يستمر الفعل ويكرره، بعضهم قال مرتين خلص مرتين يعتبر مصر، لكن لا ليس بصحيح، مرتين قد تحصل لكن الإصرار بالتكرار يكون بكثرة التكرار، ويكون بفعل الشيء مع عدم مع الاستهانة به، مع الاستهانة به يعني في يعني يقول له هذا أنتم بعض الناس يا إخوان يقول أنتم تحرمون، يتكلم على أهل العلم وعلى الدعاء وعلى وعلى المؤمنين وعلى من ينصحهم، وأنتم تحرمون على الناس كل شيء، ما يعني إذا قيل له في شيء مما حرمه الله أو ما نهى الله عنه يقول أنتم تحرمون على أتبعتم على يعني محصورين مقيدين كله حرام حرام حرام، لا هذا فيه نوع استهزار. إذا قال لك أو عرفت من أهل العلم أو من أهل يعني طبعا هو لازم لابد أن يأخذ العلم والحكم من أهل العلم إذا عرفت أو شاء، لا يعني نحن الحمد لله في المجتمع الإسلامي غالب المحظورات صغائرها وكبائرها، وغالب الواجبات أيضا يعني كبيرها وصغيرها معروفة في المجتمع، في الغالب المجتمع المسلم معلوم في الغالب معلوم يعني بتوافق أن هذا من المحظورات وهذا من الواجبات معلوم، يعني حتى ما يحتاج إلى استفتاء عالي. فمن أنكر شيئا من هذا المعلوم بين الناس من غير أن يتثبت ومن غير دليل له فهذا مستهتر.